إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، ما زلنا مع آخر هذه المنظومة المباركة جوهرة التوحيد للعالم الجليل أحمد بن مشرف الماركي الأحسائي، وهي قد أوشكت على أوشكنا نفرغ منها، ولعلنا نأخذ بعض منظوماته الأخرى إن شاء الله تعالى. فضلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، صلي وسلم. فيقول رحمه الله تعالى في شروط الإيمان، قال رحمه الله تعالى: وكونه محللا محرما لما أحل شرعنا وحرما. إذن من شروط الإيمان أن يكون المؤمن يقف عند حدود الشرع، فيحل ما أحله الله ورسوله، ويحرم ما حرمه الله ورسوله، ويقف عند هذه الحدود ولا يفتات على الشرع، لأن ذلك تشريع بما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ماذا؟ الكذب. وصفه بالكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن من أعظم الأمور الخطيرة أن يتجرأ أحد على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ولما نزل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال صلوات الله وسلامه عليه: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، هذه هي عبادتهم. وهذا يتطلب من المؤمن أن يقف عند حدود الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن يا عبد الله تنتبه، لا تحرم أو تحلل باجتهادك أو برأيك أو بعقلك، فإن ذلك من الكذب على الله وعلى رسوله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك يجب التنبه في عدم الجرأة، وما دمت في عافية فابتعد عن الفتوى وأعط القوس باريها وأحل الأمر إلى العلماء الربانيين، ولا تتجرع على الفتوى بغير علم. وكان السائل يأتي إلى أحد الصحابة فيحيل إلى أخيه، واتفق مرة أنهم كانوا 120 صحابيا، فجاء مستفت فسأل الأول فأحاله إلى الثاني، والثاني أحاله إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، وهكذا حتى انتهوا جميعا فأعادوه إلى الأول. هل هذا بخل منهم بالعلم؟ حاشاهم ذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، حاشاهم ذلك. ولكن كانوا يتورعون ولا يحبون الظهور ولا يحبون التعالم الذي فتن به كثير من الناس. ها هي القنوات الضائعة يتكلم فيها الروايبضة فيحلل ويحرم كيفما اتفق، ويتجرع على القرآن والسنة فيفسرهما بتفسيراته الباطلة وآرائه الكاسدة ومفاهيمه الفاسدة. لذلك وجد في هذا العصر من المتعالمين من يحل الربا الذي هو محرم بإجماع الأمة بالكتاب والسنة والإجماع، والذي أقله مثل أن يأتي من أكمله أمه. تصوروا هذا الموقف، من يزني بأمه، هذا أدنى أنواع الربا، فما بالكم بسائر أمور الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه ومن أكملوا وشاهديه. سبحان الله، ومع ذلك يتجرأ من يحله بدعوى أنه كان حرم لسبب وقد زال السبب، كما تجرأ الكثير على حل التصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فاحذروا وانتبهوا، ولا تقتنوا الصور إلا لضرورة، لا للذكريات ولا لشيء من ذلك. بعض الناس يعني والعياذ بالله مفتون بهذه الصور، في كل مكان يصور، حتى في الحج والعمرة، حتى في داخل البيت، في داخل الحرم يصور، تعال تصور معايا سناب شاه، مدري سناب نعجة ولا عنز ولا إيش، يقولون شاه، مدري والله ما معنى الشاه، هم يقولون شاه، أنا لا أعرف الشاه إلا العنز والنعجة، هذه الشاه، فهم يقولون سناب شاه. فتن كثير من الناس بهذه التصاوير. أنا أستثني الفيديو الذي ينقل الحقيقة والواقع والتلفزيون، فيظهر لي أن هذا نقل للواقع لا يسمى صورة. وأما أن تتعمد فتصور، ولذلك أنا حذرت حتى في الدرس، لا أسمح لأحد أن يصورني لا في الدرس ولا في غيره، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروا من هذه المحرمات. من الجرأة على المحرمات الفتوى بجواز التدخين، بحل التدخين وبحل حلق اللحى وبحل الاختلاط وبحل مصافحة المرأة الأجنبية، النساء الأجنبيات، وبحل التمثيليات وبحل الغناء يقول لك هذه تمثيليات إسلامية، أف لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟ إلا بالتمثيليات. أف لإسلام لا ينشر إلا بالتمثيليات وبالأغاني، هذا ليس إسلاما، هذا لاعب، تلاعب بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح. يعني ما وجدنا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة حتى نلجأ إلى التمثيليات ونقول هذه وسائل إسلامية، والله إنها لوسائل شيطانية. هذه التمثيليات وسائل شيطانية، ومن أفتى بحلها وبجوازها فقد أعظم على الله الفرية، وهو قائل على الله بغير علم، قائل على الله بغير علم. وأدهى من ذلك أن تسمى تمثيليات إيش؟ إسلامية، فن إسلامي، كما يقول أحد المفتين المفترين في قنواته، يقول إنني أعتب على إخواني الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات الذين تابوا من الفن الساقط كما سماه، وإني أقول لهم لم تنتهي مهمتكم بعد، لأنه لا بد أن توجدوا لنا بديلا من هذا الفن الساقط، فتوجدوا لنا فنا إسلاميا. وفنان باللغة العربية بمعنى حمار على فكرة، فنار بمعنى فنان بمعنى من معانيها أنه بمعنى إيش؟ الحمار، يسمى فنان. فإذا لا يجوز أن نشبه الإسلام بالتمثيليات، كما قال شيخنا سماحة المفتي حفظه الله، قال التمثيليات هزل، والدعوة ليست هزل جد، كيف تروج الدعوة بالتمثيليات؟ وما هو بالهزل؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أدهى من هذا كله، كما فعل الذين يروجون لتمثيليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نزهه الله عن هذه المهازل، قالك أفتى فيها بعض الدعاة. من هم بعض الدعاة؟ أفتى بها بن عثيمين، بن باز، المفتي، بن إبراهيم، الفوزان، الحيدان، صالح آل الشيخ. من الذي أفتى؟ أفتى عوير وصوير والذي ليس فيه خير. هذا مثل عندنا عام يقولون مهن العوير وصوير واللي ما بخير. فالذين يفتون بحل هذه التمثيليات عوير وصوير واللي ما في خير، هؤلاء يقولون على الله بغير علم، ويقولون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، ويفتون بحل الأغاني والتمثيليات، معنى أغاني إسلامية وابتهالات إسلامية وتمثيليات إسلامية. الله أكبر، أف لإسلام لا ينشر إلا بهذه الوسائل. الإسلام ينشر بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وقال التابعون وقال السلف الصالح بعدهم، الذين يستنبطون الذين لا يخرجون في فتاواهم عن ماذا؟ عن هدي الكتاب والسنة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول واحد، يقول والله يا شيخ حرام عليك أن تحذر من هذا الخير، وفلان الممثل المهرج الذي يعني يدعو لحل التمثيليات الإسلامية يحضر له 10,000 شخص، والشوارع تمتلي وتنسد، بينما لو جاء الشيخ صالح الفوزان يحضر 100-200 ولا أقل، وهذا يحضر له كم؟ 10,000 20,000، أحيانا ما يتسع منه المكان فيذهبون إلى الأستاذ الرياضي. هل هذا هو المقياس؟ هل هذا المقياس يا عبد الله؟ لا والله، المقياس ليس بالقلة والكثرة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أما القلة والكثرة فليست مقياس، بل جرت سنة الله أن أهل الحق إلا من حيث العدد، لكنهم الأعظم من حيث العاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. يقول مروج الموالد البدعية: يا أخي 99% و99 من عشرة من المسلمين يقيمون الموالد، فمن أنتم يا أهل هذا البلد حتى تحرموا؟ من أنتم بالنسبة لهؤلاء؟ أقول لك قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن بالله إلا وهم مشركون. طيب أنا أسأل سؤال: الذين يعبدون القبور الآن كثرة في العالم الإسلامي من المنتسبين إلى الإسلام، يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويسبحون بحمدهم ويقيمون لهم القرابين ويقيمون لهم الحفلات ويقفون عليهم الأموال، فهؤلاء على حق ولا على باطل؟ بل على إيش؟ على شرك، بل على شرك. لذلك نحن لا ننظر، وأحملكم إخوتي الزائرين المعتمرين هذه الأمانة أن تبلغوها إلى من خلفكم، بأن تنصحوا إخوانكم الذين ضلوا، الذين أضلهم أكلة أموال الناس بالباطل بعبادة القبور والنذر لها. وكذلك الأذكار المنكرة التي يفعلها أكثر الناس، فيها صياح وعواء ونباح، قبل الفجر تسمع الابتهالات في المساجد، ما يتركون لأحد فرصة يستطيع يقرأ بخشوع، يأتي واحد ويمد حنجرته مثل التيس بالابتهال تماما، يعني لو تسمعه لا تكاد تفرق بينه وبين الحيوانات بهذا الصوت الذي يمطط عبر الميكروفون. والله ليس هذا من دين الله، والله وتالله وبالله ليس هذا من دين الله، بل هو من دين إبليس، إنه من تلبيس إبليس. فلا تستمع إلى هذه الابتهالات، لا الموشحات الأندلسية ولا الموشحات الفلانية ولا الابتهالات الصوفية، هذا كله دجل وسفاهة وقلة حياء وتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. الدين كما قلت لكم جد وليس هزل وليس غناء. ألا أقول لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. لو سمع سورة ياسين ولا البقرة ما يتحرك قلبه، لكن إذا يسمع من يهذي ويشكل صوته من جماعة الدربكة سموه إيه؟ الجساسين، أصحاب المجسات، قال والله فلان عندنا اليوم صاحب المجس فلان، وقد يكون مؤذن من المؤذنين، لأنه ينقر صوته في الأذان وينقر صوته في ماذا؟ في المجس. المجس هذا آلة من آلات الطرب، يقول فلان جسيس، أخشى أن يتحول إلى قسيس، لأن الجسيس لأن المجس محرم، وهذه الجسيسية غناء محرم شيطاني من تلبيس إبليس. فانتبه يا عبد الله، ومعظم النار من مستصغر الشرر. تهان مساجدنا بالغناء، وتكرم عن مثل ذاك البيع. الكنائس ما فيها غناء، قليل، بعضها فيها غناء وبعضها ما فيها، لكن المساجد فيها غناء باسم الابتهالات، باسم الموشحات. سنة في رمضان سنة 99 و300 وألف للهجرة النبوية، وفي العشر الأواخر، كنت في بلد ما من بلاد المسلمين في الضحى، وكنا سائرين في ذلك البلد، وفيه ولله الحمد ما شاء الله من أهل السنة العدد الكثير والكثير ولله الحمد. لكن مررنا بمكان وإذا به تخرج منه أصوات غنى وطبل وزمر، فقلت للإخوة الذين معي، أنا لا أرى، قلت للإخوة الذين معي: ما هذا؟ هل هذا غنى؟ هذا يعني، قلت: هل هذا مسرح ولا كبريه وإلا ماذا؟ قالوا: لا، هذا مسجد. قلت له: مسجد؟ وهذا الطبل يصدر من المسجد؟ قالوا: نعم. قلت: وهذا الغناء يصدر من المسجد؟ قالوا: نعم. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. في آخر الزمان تستحل الخمرة وتسمى بغير اسمها، ويستحل الزنا ويسمى بغير اسمه، ويستحل الغنى ويسمى بغير اسمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن قوم من أمتي يستحلون إيش؟ الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وجد أم لم يوجد؟ وجد. يشربون الخمر ويسمونها نبيذ، مشروبات روحية، يطبلون ويزمرون في المساجد، يقولون: هذا ذكر لله، وهو ذكر لمن؟ لإبليس، ذكر لإبليس. وهذه الأشياء ذكرها شيخ ابن تيمية وقبله ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أنهم كانوا يعني يستعملون الغنى لتتويب العصاة ولتتويب المخالفين، فيريدون أن يتوبوا بالغنى. هذه ليست توبة، وإنما هو انتقال من البدعة إلى ماذا؟ من المعصية إلى ماذا؟ إلى البدعة. والانتقال من سيء إلى أسوأ لا ينفع. ولذلك عند أهل العلم قاعدة عظيمة: إنكار المنكر بمنكر أعظم أو مساوي يعتبر ماذا؟ منكرا. أنت تريد أن تنتشله من الخمر فتربيه على الموسيقى والغناء، لا، ما ينفع هذا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما انشغل بعض التتار بشرب الخمر، وكانوا إذا صحوا يقتلون المسلمين، فأراد شخص أن ينصحهم: طيب من كفار، تنصحهم من ماذا؟ قال: لا لا لا، دعهم في سكرتهم، لأنهم إذا صحوا ماذا يفعلون؟ قتلوا المسلمين، فدعهم في خمورهم، خير له من أن يصحوا فينكلوا بالمسلمين. فلا يجوز إنكار المنكر بطريقة تؤدي إلى ماذا؟ إلى منكر. الانتقال بمنكر من منكر إلى منكر أعظم حرام، وكذلك المساوي. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد ولا نقترب من المحرمات، ولا نتجرى على الفتوى. لا نتجرى يا عبد الله على الفتوى، فإن ذلك من أعظم ومن أخطر المخاطر، لأنها قول على الله بغير علم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى الأسئلة إن شاء الله، إلى درس الغد مساء إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. اللهم صل. أحسن الله إليكم، مما انتشر وذاع في الأزمنة القرن السادس والسابع والثامن الهجري، أو كما يقال عند النصارى القرون الوسطى، انتشر على آية الله وناصر الدين الألقاب الرنامة. ما يزهدني هنا. نعم، يقول السائل الكريم يعني كيف تخالفون سماحة المفتي مفتي الثقلين إلى آخر كلامه الذي يحل ما ذكرته. نسأل الله العافية والسلامة. هذا مفتي الثقلين الذي ذكر، لا أدري هل هو الذي يعني الذي أعنيه ممن يحل المحرمات أم غيره، ولكن المقياس يا عبد الله في هذا الباب ليس بالألقاب. لما تفرقت دويلات الأندلس وتسلط عليها القوط والنصارى، كل قرية أصبحت دولة، وأمير القرية والدولة يسمي نفسه ماذا؟ المعتضد والمعتمد والمستكفي والناصر لدين الله والقاهر والول وللآخر. يقول الشاعر في وصفهم لما وجدهم بهذه الحالة: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. القط يحاول أن يقلد الأسد، هل هو أسد؟ لا أسد ولا حتى ثعلب. إذن الألقاب لا يلتفت إليها. من يلقب بالعالم العلامة الفلاني، هذه صح انتشرت في القرون الوسطى وصار يلقب الشخص بعشرات الألقاب وهو ليس أهلا لها. أما من كان أهلا لها كما بعض المشايخ الذين سموا شيخ الإسلام وسم تقي الدين، هذه الحمد لله أسماء في موضعها، لكن المشكلة إذا كان يلقب بالآيات وبشيخ الإسلام وهو لا يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل يتجرأ على الفتوى بغير حق. أعجب ما سمعت من هذا الرجل المشار إليه كلاما في غاية الخطورة. لما أفتى علماؤنا بتحريم المظاهرات والاضرابات والاعتصامات فيما يسمى بالصقيع العربي المزعوم والثورات والثيران، وعندما ذكر أحد الإخوة أو المشايخ أن هذه المظاهرات تؤدي إلى فتن خطيرة جدا، قال دعا على نفسه دعاء خطيرا هذا المفتي، قال: اللهم إن كانت هذه الثورات والمظاهرات فتن فاجعلني اللهم من أهل هذه الفتن. صلى الله العافية والسلام، وفعلا جعل من أصحاب هذه الفتن. يقول: إن كانت المظاهرات والخزعبلات والإضرابات والإعصامات والثورات إن كانت هذه فتن فاللهم اجعلنا من أهل هذه الفتن. دعا على من؟ نفسه. على نفسه والعياذ بالله. ونحن نعوذ بالله من مضلات الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا إخواني من هذه الأمور الخطيرة التي يروج لها أعداء السنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول: ما ذكرتم من انتشال بعض الدعاة بعض المخالفين من المعصية إلى البدعة، هل يلحق بهذا ما يشيع في هذا الزمان مما يفعل ما يسمى بجماعة التبليغ، العصاة ينتشلونهم من ما حرم الله إلى فعلهم. يا أخي الكريم وفقنا الله وإياك، ويا من خدعوا بالانتماء إلى هذه الجماعات، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا. أقول الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، ودين واحد لا أديان، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحساب، وفرقة واحدة لا فرق، هم أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل السنة، الجماعة، السلفيون، أتباع السلف، هذه ألقاب لمن؟ لمسمى واحد فقط. هم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إحداث جماعات في الإسلام، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، فهذا أمر خطير ومخالف للقرآن والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن اخترع جماعة غير الجماعة المسلمة التي توصف بهذه الأوصاف التي ذكرت فهو مبتدع أيا كان مسمى، وهي جماعات بدعية أيا كانت مسمياتها، سواء الجماعة التي ذكرت أو حزب التحرير أو حزب كذا أو حزب كذا أو حزب كذا. هذه أحزاب ضائعة، وصفها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، فقال: ولا تكن يا أخي طالب العلم كخراجا ولاجا في هذه الأحزاب، لا تكن خراجا ولاجا في هذه الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. الله أكبر. تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. وذكر المقولة القديمة عن بعض السلف: كن سلفيا على ماذا؟ على الجادة. فكن يا عبد الله سلفيا على الجادة، وإياك وبنيات الطريق، ولا تكن خراجا ولاجا في هذه الأحزاب. الزموا العلماء الربانيين، ادرسوا على أيديهم وهم ينتشرون في الحرمين وفي الرياض وفي أماكن كثيرة ولله الحمد والمنة. الزموا غرزهم وأفيدوا من علمهم واجتهدوا في ثني الركب عندهم، حتى ينتشلوكم من هذه الفرقة التي نشأت بين المسلمين. اجتهدوا في ثني الركب عندهم وأخذ العلم عنهم، فهذا والله هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى، وهو الذي يبقى ذخرا لك يوم القيامة. العلم يبقى ذخرا لك يوم القيامة، يحفظك الله به من الزلل ويقيك من الخلل ويجعلك تسير على الجادة تعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وهذا سائل كريم يذكر أنه من إحدى دول الخليج الشقيقة، يذكر بأن امرأته لم تستطع أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الزحام، ويرتئي رأيا على شيخنا بأن يبلغه أن يفتحوا البقيع لزيارة النساء لأنهن شقائق الرجال. نعم نعم. يا أخي الكريم وفقنا الله وإياك، زيارة النساء للمقابر فيها ثلاثة أقوال، والقول الأخير سأبين أنه المرجو أنه الراجح والحق الذي لا يعدله حق. قول بجواز ذلك مطلقا قياسا على الرجال، وقول بجواز ذلك مع شرط عدم الإكثار وعدم التردد، والقول الثالث وهو الأسعد بالدليل والأقوى بالدليل والمعاضد بالدليل، بالدليل أن المرأة لا تزور المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية حسنة والأولى أقوى: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الذي تدل عليه الأدلة يعاضده أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن ينهين عن ماذا؟ عن زيارة المقابر. يؤيد ذلك ثالثا أنهن ضعيفات، فإذا جئنا عند المقابر قد يضربن الخدود ويشققن الجيوب ويدعين بدعوى الجاهلية ويصرخن ويعوينا وينحن، وهذا أمر في غاية الخطورة. فقل لها تصلي في المسجد النبوي إذا أرادت الأجر، إذا لم تكن هناك فتنة، وإلا تكفيها الصلاة في الفندق إن وجدت فتنة، وإذا صلت في هذا المسجد كتبت لها 1000 صلاة خير من 1000 صلاة فيما عداه من المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام. اختر السؤال الأخير. فتح البقيع ومد ساعات الزيارة، هذا الأمر غير ممكن، ومسألة يكفي حتى الرجال يكفيهم أن يزوروا من الخارج ولا يلزمهم الدخول، يكفي لو سلموا من خارج البقيع هذا يكفي أيضا. نعم. يقول وفقه الله: ما حكم ترك السنن والرواتب والوتر وصيام البيض ونحو ذلك من النوافل؟ إذا كان هذا على سبيل التهاون فهو محرم، لأن احتقار السنن وازدراءها والتهاون بها بهذه الطريقة لا شك أنه استخفاف ومحرم. والنوافل يا عبد الله تسد الخلل التي تحصل للفرائض، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة، 40 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، من أداهن بني له بيت الجنة. الله أكبر، كيف تفرط في هذا يا عبد الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وثبت عنه أنه ما ترك ركعتي الفجر والوتر لا حضرا ولا سفرا، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. اجتهد يا عبد الله أن تقتدي بنبيك. نعم أنا الرواتب بالنسبة للمسافر عدا سنة الفجر والوتر فيها خلاف من العلماء، من يرى بقاءها ومنهم من يرى عدم لزومها بعد عند السفر، والله أعلم. لكن عليك أن تجتهد في التنفل حتى ولو كنت ممن يرى عدم مشروعيتها في السفر، اقتداء بابن عمر عندما قال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت الصلاة التي تقصر. لكن مع هذا أكثر من النوافل حتى على دابتك وحتى على في طائرتك وحتى في سيارتك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.